واللي كيتقرا بواحد التطبيق ابليكاسيون اللي غادي توفر الوزاره. ونزيدك بالنسبه للاشخاص اللي كملوا التلقيح ديالهم وما قدروش يحصلوا على جواز التلقيح يمكن لهم يتوجهوا للملحقات الاداريه التابعه للسكنه ديالهم ويستخرجوه لهم. جواز التلقيح متوفر على موقع لقاح كورونا بوائما، وهالجواز كيشكل وثيقه رسميه امنه ومعترف بها من طرف السلطات، كتسمح الحامل هادون الحاجه الى التوفر على وثيقه اضافيه بالتجوال عبر جميع انحاء التراب الوطني دون قيود، وكذلك السفر الى الخارج. والجواز تم اعداده وفق معايير دوليه وبالاعتماد على توجيهات اللجنه العلميه التقنيه المغربيه. مدينة السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. جا وقت الفرحة، وفرحتنا اليوم هي أن بلادنا استطاعت في إطار استراتيجية وطنية باش توفر اللقاح اللي غادي يوقف انتشار جائحة كورونا من خلال إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا الفيروس لصالح جميع السكان اللي العمر ديالهم فوق 17 سنة. وباش يكون التواصل مضمون ومستمر مع المواطنين اللي غادي يتم تلقيحهم، الدولة وفرت ثلاثة ديال الخدمات. الخدمة الأولى خدمة الرسالة القصيرة SMS من خلال الرقم الأخضر يعني المجاني 1717، اللي بغى يتعرف على مركز التلقيح وموعد التلقيح ديالو يرسل رقم البطاقة الوطنية أو رقم بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب للرقم الأخضر 1717، وغادي توصل من بعد ثواني بالإجابة. الخدمة الثانية هي الرقم الهاتفي الأخضر ألو لقاح كورونا 0800 3 أصفار 147، اللي من خلاله غادي تتم الإجابة على جميع تساؤلات المواطنين بخصوص حملة التلقيح. هذا الرقم مفتوح من الاثنين إلى السبت من 8 صباحا إلى 6 مساء. وباش يكون التواصل أكبر وأوسع، الدولة كتوضع رهن إشارة المواطنين. خدمة ثالثة كتمثل في بوابة إلكترونية على الإنترنت باللغة العربية والفرنسية www.lekahcorona.ma باش يتعرفوا على جميع المعلومات اللي كتهم اللقاح وعملية التلقيح. البوابة غيتم التحديث ديالها بصفة مستمرة حسب توفر المعلومات. فهاد البوابة غادي توجدوا معلومات على اللقاح ونتائج الدراسات السريرية، نافذة بخصوص الأسئلة والأجوبة عليها، مجموعة من الفيديوهات التوعوية على الدور ديال اللقاح وعلى عملية التلقيح. بالإضافة لهذا الشيء كله، البوابة كتوفر خدمات متعددة: التعرف على موعد ومكان التلقيح القريب منك، الحصول على شهادة التلقيح بمجرد ما تكمل عملية ديال التلقيح ديالك، يعني بمجرد ما تأخذ الجرعة الثانية من اللقاح. وفي حالة تظهروا عليك بعض الأعراض الجانبية بحال السخانة أو الاحمرار في موضع اللقاح أو أي أعراض أخرى، يمكن لك الدخول لنافذة يقظة لقاح والتواصل مع الطبيب المكلف بهذه العملية. هذه الخدمة ديال يقظة لقاح يمكن الدخول لها أيضا عبر واحد التطبيق على الهاتف ديالك. هذه العملية غادي نبسطوها في واحد الفيديو اللي موجود في مكتبة الفيديوهات على البوابة الإلكترونية www.lekahcorona.ma. أخبار اللقاح في قلب الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا. نحمي راسي، نحمي بلادي. هنا يا طارق، وأمام هذا البحر وقف جواد عقبة بن نافع، فحال هذا البحر بينه وبين متابعة الجهاد. كما نقف اليوم يا ابن نصير، ما أشبه اليوم بالأمس. فتح الأندلس، حلقات من الفتح الإسلامي، أعدها للإذاعة إبراهيم الوزاني. ضبط الصوت أحمد الجوهري، إخراج الهشمي بن عمر. والله إنها الشامة، لقد صدق زوجي، إنك أنت القائد الموعود، لن يقاومك شيء، إن الحظ سيدك أمامك الحصون ويفتح لك المدن. أكرموا هذه العجوزة يا بدر، إن الله ألهمها وأنطقها بأسعد مصير. استعدوا للقتال يا جند الله، إن الله ينصر من ينصره. أين تتحرك يا سليمان؟ لا بد أن أرى الكونت يوليان فأخبره بشأن فلوراندا، لعله يلقى ابنته قبل بدء المعركة. إنهم يصطفون لبدء المعركة. هنا حملة الرماح، وهناك حملة الحراب، وهنالك الفرسان يحملون الرايات، وقد كتبت على بعضها الآيات، وعلى رؤوس الجند العمائم. يا له من منظر! كم تعطيهم هذه الكلمة من قوة! أين يكون الكونت يوليان؟ لأسأل هذا الجندي الواقف هناك. إيه، بربك أيها الجندي، أين يكون الكونت يوليان؟ إنه في رفقة القائد طارق بن زياد يتفقدان الجند. انظر، هو مقبل مع القائد طارق. أهذا هو طارق؟ ما أبسط لباسه! لا تنظر إلى ثوبه يا سليمان، بل انظر إلى قلبه وتأمل في نفسه ومزاياه. إنه يمسح العرق المتصبب على جبينه. رويدا يا سليمان، يا له من مهند بطار! اجمعوا لي قادة السلاح. هذه بوادر معركة رهيبة، معركة تكتب مصير إسبانيا. ها هو ذا يوليان بجانب طارق، إنه لا يراني. إننا سنعبر النهر من ذلك الجانب. على حملة النبال أن يحموا النهر، حملة الرماح يشرعون في الهجوم على الضفة الثانية، مهمتهم أن يفصلوا جناحي العدو عن قلبه، وأنا أتولى مهاجمة القلب وضرب قيادة العدو. يوليان. نعم يا طارق. كن أنت بجانبي.

معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديع. بنا في ما جات به القدر يا مول اللطف الخافي الطف بنا في ما جات به القدر يا لطف الله الخافي الطف بنا في ما جات به القدر الطف بنا في ما جات به القدر الحي الكافي اكفينا شر الوقت ما نشوف غيار يا مول الفضل الوافي فضلك ما يتنهى ولا تحد وسطار عجل بدواك الشافي وارحم ضعف الأمة الغابطة بالوزار قادر تبلي وتعافي تنسخ شدة بالعفو كما في الخبار يا لطف الله الخافي الطف بينا في ما جرات به القضاء يا مول اللطف الخافي الطف بينا في ما جرات به القضاء قديم الحسان لواخت العصيان كلنا عاصين لولا ضعف كليمان ما ضعف الزمان ويولي والطغيان بالقهر جايرين المسكين الهمام في الشقا والمحان يتمنى الموت عيان ما وجدها في حين من هم الوقت مفافي ما يتفرغ الصلاة وقتها شي نهار تايه بتلول فيافي ترى يعتر ترى يطيح بين الوعار يا لطف الله الخافي الطف بينا في ما جرات به القضاء يا مول اللطف الخافي الطف بينا في ما جرات به القضاء بالمحرمات والمعاصي قوات وقلوب الناس ضحات غافلة على الموت العلامات نبات للورا ما خفات وقوات الظلمات والمكر والبهوت قوم صمت وعمات غرهم الحياة تبعوا حب الشهوات فوق سحة السحوت لوراد الله حافي يهلكنا بنوايع البلا يعم القطار لكن بالجود كافي لوجه عين رحمة يحد جمع الشرار يا رب الله الخافي الطف بينا في ما جرات به القضاء يا مول الغضب الخافي الطف بينا في ما جرات به القضاء موجود عم جمع الوجود ولا تنقص من جود للشقي والسعيد انت الله المعبود الحكيم الودود حكمك دايم منفود في الدنيا والبعيد من يتعدى الحدود يوم ضيق الحود يلقى فعل ويعود للعذاب الشديد وصحاب النهج الصافي مأواهم الجنة وحورها والتمار شلان حكي فصافي والمحروم الشاقي يضوق صهد الجمار يا لطف الله الخافي لطف بينا في ما جرات بها القضاء يا مول الغضب الخافي لطف بينا في ما جرات بها القضاء باقي ما يعشاق في زمان انفاق لا عهد لا ميثاق توجدوا لا صديق الدين غرب والساق هل جميع القفاق وهلو فقدوا الرفاق ما بقى ما يليق الوقت صعب وضياق انعمات السواق لا بركة فرزاق خارجين الطريق الدم من دم وجافي وهل المال حراجو على قبيض العمار نحكي مارات شوافي ما يرفق غاني بالضعيف خو أو جار يا رب الخافي الطف بينا في ما جرات فيها القضاء يا رب الخافي الطف بينا في ما جرات فيها القضاء زودنا لرحيل ما سلكنا سبيل وقلوب الناس تميل والطمع والحيال عاد المسكين دليل دون إلا عليل والفاجر في تفضيل عند قوم الضلال لو كان الإيم بخيل تمدحوه الجيل ويقولوا مروع قيل من خيار الفضال العالم كل خوافي يخفض من رفعه العباد مهما قبار توجد مصباح وضافي قبور وحفران للجحيم فيها حشارة يا لطف الخافي الطف بينا في ما جرات بها القضاء يا مول الخافي الطف بينا في ما جرات بها القضاء لازمنا الاستغفار بالضياء والسهار بالدلو الاحتقار والخشوع الكتير نتوبوا للقهار كفى بالجهار ونقولوا يا جبار جبر اللي كسير امحي عنا الوزار يا مقيل العطار فضلك شلا يحصار جود عنا بخير ونهاية رمز تحافي

وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. كنا في الاستماع أحبتي في الله إلى تلاوة عطرة لسورة مريم بصوت فضيلة القارئ محمد إروي. هنا رباط إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. كيمشي البلاستيك كله اللي كنرميو اش غادي نديرو ملي البحر غادي يولي كامل مغطي بالبلاستيك منين جميع الحيوانات البحريه غادي تنقرض نقضوا بحرنا. مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه جميعا من اجل بيئتنا نكونوا مسؤولين ونحترموا كل الاجراءات الحاجزيه. محمد أشرف الأعراب والأعجم محمد خير من يمشي على قدمي قطوف من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. سيدريس الحمد لله درت الجرعه الثانيه من لقاح ضد كورونا وبسهوله. على سلامتك حتى انا درتها وخرج جواز اللقاح ديالي. شوف ها هو. ولاش غادي يصلح هاد جواز اللقاح؟ هاد جواز اللقاح يمكن يسهل لنا مجموعه ديال الامور في المستقبل وغادي يمكننا من الرجوع تدريجيا للحياه الطبيعيه. مزيان سيدي. سيدريس وريني كيفاش خرجت انا جواز اللقاح ديالي. يلا على الراس والعين. العمليه سهله وكتلخص في خمسة ديال الخطوات. اولا كتدخل الموقع لقاح كورونا بوان ام بالعربيه او بالفرنسيه وكتمشي لخانه اقوم بتنزيل جواز التلقيح الخاص بي وكتضغط عليها. كتدخل بيانات الشخصيه ديالك كيف ما هو مطلوب بطاقه التعريف الوطنيه اي لاكارت ناسيونال او بطاقه الاقامه بالنسبه للاجانب المقيمين في المغرب وحتى تاريخ الازدياد وما تنساش كلمة التحقق. ومن بعد كتضغط على هاد الخانة ديال ابحث كتوصل بإس إم إس فيه رمز التحقق على رقم الهاتف ديالك اللي صرحتي به واللي خديتي الجرعة الأولى. هاد الرمز كتدخلو في الخانة الملائمة وكتضغط على خانة التأكيد. كتضغط من بعد على زر التنزيل وغادي تحصل على جواز تلقيح في الهاتف ديالك، إما على شكل صيغة قابلة للطباعة أو صيغة خاصة بالهاتف المحمول. تبارك الله على سي إدريس، ودابا يمكن لي نشرح للناس الآخرين هادشي اللي فسرتي ليا بلاتي. هاد